حرك الخاطر عسى لا نصيح صوت الغنى حرك الخاطر عسى لا نصيح يا واردي هات من القول البليغ الفصيح بنمدح المصطفى الوجه الرضي صبيح نور تقدم على آدم وعيسى المسيح سيد منسب من إبراهيم هو ودين الحق له صحيح سلام مني على الروضة وذاك الضريح سلام مني على الروضة وذاك الضريح لطيبها من جنان الخلد ينفح نفيح فيها الحبيب الذي ذكره شفاء للجريح شحيح من لا يصلي على المشفع شحيح يا ليت لي روح في باهي جماله تميح في باهي جماله تميح يا ليت لي روح في باهي جماله تميح في بحر الأسرار والأنوار تسبح سبيح شوف من تقبل بحبل المصطفى ما يطيح شوف من تقبل بحبل المصطفى ما يطيح يوم القيامة في الميزان وزن رجيح يا سيد الرسول ليلك جاء واسع فسيح يا سيد الرسول ليلك جاء واسع فسيح نبغى جوارك في الفردوس بنستريح عطف على من يحبك تحت بابك طريح عطف على من يحبك تحت بابك طريح راج الشفاعة وستر العيب والقبيح في يوم كله كلهم بذكرك يا محمد بذكرك يا محمد يصيح في يوم كلون بذكرك يا محمد يصيح عليك صلى إلهي عد ما هب ريح ولك وصحبك ليستاهلون المديح صوت الغناء حاضر.